يقول السؤال: صلاة الجماعة في مصلى في السجن. طبعا إذا كان السجن ما في مسجد فإنهم يصلون جماعة حتى لو كان في مصلى، أحسن من أن يصلوا فرادة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا كل ما زادت الجماعة كل ما زاد الأجر. وإذا علم الله صدق نية هؤلاء أنهم لو كان هناك مسجد كان راحوا صلوا فيه، فإن الله يأجرهم على ذلك.